إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فتكلمنا فيما مضى عن المواقف التي تتخذها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من أمور عديدة تحدد بهذه المواقف صفاتها ومميزاتها التي تتصف بها من بين الفرق، فإنها وإن كان عددها قليلاً في كثير من الأزمان، غير أن الصفات التي تتصف بها صفات ظاهرة للعيان. كل الناس على مدى العصور كانوا يميزونها ويعرفونها بصفاتها، وأكثرهم كان يعرض عنها استكباراً لا جهلاً ولا باجتهاد خاطئ ولا نحو ذلك، فإنها فرقة أظهر الله تبارك وتعالى معالمها للناس وبينها على رؤوس الأشهاد، وكل الناس يعرفون إذا ما أمعنوا النظر بين الناس يعرفون من هم الذين اصطفاهم الله تعالى ومن الذين رفعهم فوق الناس وجعل لهم ذكرا في الأرض وجعلهم قائمين على حدود الله تعالى، قائمين على كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المواقف التي يتخذها أصحاب هذه الفرقة، فإنه بات من الضروري أن نعرف كيف يخرج الإنسان منها، وما هي علامات خروجه منها، فإنك لربما تكون من ضمن أصحاب هذه الطائفة فتصاب بفتنة فتخرج من حيث لا تشعر، وتنطلي عليك خدعة إبليسية فتخرج من حيث لا تشعر، وتسلك مسلكا شيطانيا وأنت تظن أنك تحسن صنعا. لذلك كان لابد من تحديد المعالم التي تبين لكل الناس هل ما زلت من أصحاب هذه الفرقة، هل لا أزال من أعضاء وعناصر هذه الطائفة التي رضي الله تعالى عنها والتي هداها إلى سبيل الحق وإلى صراط الله المستقيم، أم أنني أخذت ذات اليمين أو ذات الشمال؟ وكما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما وعلى يمينه وشماله خطوطا فقال للخط المستقيم: هذا صراط الله، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فسبيل الله واحد لا يتعدد، وصراط الله تبارك وتعالى واحد لا يتجزأ. فبات الناس اليوم ما بين مفرط ومفرط، فمن الناس من أعجبته كلمة التقريب والتقارب بين الأفكار، وأن كل الناس على خير وبركة، وأننا لا نعادي أحدا ولا نتكلم على أحد، وكل أهل الأرض أحبابنا وأصحابنا ورفاقنا وأصدقاؤنا. فتأثر بهذه اللوثة الشيطانية فمشى فيها، وظن أن الله تبارك وتعالى نعم يريده أن يكون منسجما مندمجا مع كل طوائف الأرض. ومنهم من تعدى بعد ذلك فصار يريد أن يكون منسجما مع كل أديان الأرض، مسلمها وكافرها. لا يا عبد الله، ما سمى الله تبارك وتعالى كتابه بالفرقان إلا لأنه يريد لك أن تفرق بين الحق والباطل. هنالك فرقة شئت أم أبيت، هنالك تفريق واجتناب وتباعد بين الحق والباطل. لا تخلط هذا بهذا، فإنه سينتج عنك أنك ستفسد الحق ولن تصلح الباطل. مزج البول بالعسل لن يصلح العسل البول، ولكن سيفسد البول العسل. لذلك ينبغي لك أن تفرق بين الحق والباطل. لذلك سمى الله كتابه بالفرقان، وسمى سورة من كتابه بالفرقان، لتعلم أنه لا اندماج بين أولياء الله وأولياء الشيطان. ومن الناس من أفرط في هذا، فصار يفرق بين أبناء الصف الواحد، ويعتبر أنه لا بد من اندماج الكل على رأي واحد وهو رأيه هو، وأن الناس الذين يخالفونه ولو في أدنى الأمور هم أناس خرجوا عن الطائفة المنصورة وخرجوا من الفرقة الناجية. وبات يقتني بطاقات انتماء عليها اسم الفرقة الناجية، يوزعها على من يشاء، يدخل في صرح الطائفة المنصورة من يشاء، ويخرج منها من يشاء. ما هو الضابط يا عبد الله؟ الضابط رأيه أو رأي شيخه، الفاصل الذي يدخل فيه إلى هذا الصرح من يشاء، لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفاصل والضابط والأساس الذي عليه عند هذا الطائفة المنصورة من كان على مثل ما أنا عليه، يقصد نفسه، فهو من الطائفة المنصورة. ومن خالفني ولو في شعرة من الدين فليس من الطائفة المنصورة. أهل السنة لا مع هذا ولا مع هذا، لا يفرطون ولا يفرطون، وهم أهل الوسط كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قوامين بالقسط على الناس، لا يظلمون أحدا ولا يعتدون على أحد ولا يفترون على أحد، يقولون قولة الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. من كان معنا فهو معنا ولو لامنا كل الناس، ومن كان علينا فهو علينا ولو عادانا كل الناس. هذا هو شعار أهل السنة الطائفة المنصورة. لذلك كان ينبغي أن نبين هذه المعالم التي على أساسها ينبغي أن يدخل في هذا الصرح بعضهم وأن يخرج بعضهم. الأساس الأول، لما أرشد الله تبارك وتعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ما يؤمنون وبما يعتقدون، قال ربنا بعد هذا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهذه الآية وإن كانت نزلت ابتداء في حق اليهود والنصارى، غير أنها تنسحب على كل الناس فردا فردا، فنقول لكل الناس في الأرض: إن آمنتم بمثل ما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد اهتديتم، وإن توليتم فإنما أنتم في شقاق، ولو ادعيتم أنكم على غير ذلك. فالضابط الأول أن تؤمن بما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وبما آمن به أصحابه رضي الله عنهم، ومن خالف هذا فهو في وعيد الله تعالى. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، بين قوسين الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الضابط الثاني أن أهل السنة والجماعة أصحاب الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا يوالون بعد من جاء النص والوحي بموالاتهم في أحد أحدا، يعني أنهم لا يجعلون أحدا ميزانا للولاء والبراء إلا إذا كان فيه نص أنه يوالى ويعادى عليه، وهم الأنبياء وأصحاب خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. فإن من علامات الثنتين والسبعين أنهم يأتون لك برجل أو برجلين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة أو بعشرة أو باثني عشر، فيقولون: هؤلاء عليهم الولاء والبراء، ولا يتعدى الحق هؤلاء، فمن كان على هؤلاء فهو على الحق، ومن خرج عن هؤلاء فليس على الحق. إذا جاءك من يقول هذا فاعلم أنه من الثنتين والسبعين، لا يوالى ولا يعادى على أحد بعينه إلا الأنبياء وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أي أنك لا ينبغي أن تقول أنت معي وأنت ضدي لأنك اختبرتني بموالاتي ومعاداتي لفلان ومن فلان، كائنا من كان، حتى لو كان إماما من الأئمة، حتى ولو كان بحرا من العلوم، حتى ولو كان من كان في الناس، فإنه لا يوالى ولا يعادى على واحد بعينه. لأن بعض الناس يأتون إلى بعض فيريد أن يعطيه بطاقة الانتماء، أهو معنا وعلينا، فيقول له: ما رأيك بفلان؟ فإن كان هذا فلان عنده إماما وقال هذا فيه كلاما ينقصه عن درجة الإمامة، قال: هو علينا. وإن قال فيه كلاما يرفعه ولو إلى درجات العلا، قال: هذا معنا. هذا هو ميزان أهل البدع، أنهم يوالون ويعادون على أناس بعد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. الميزان الثالث أن أهل السنة والجماعة إذا ما عرفوا الصف الواحد فيهم فإنه يسعهم في الخلاف ما وسع أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يوالون ويعادون على خلاف كان في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. اختلف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ليس فقط بعد موته صلوات الله وسلامه عليه، اختلفوا في حياته وفي حضرته وفي علمه عليه صلوات الله وسلامه، وأقر كلا على رأيه، لأنه يعلم أن آراءهم لم تكن من هوى ولا من مزاج. آراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانت عن فهمهم لكلام ربهم وكلام نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أتعلمون ماذا ترتب على هذه؟ ترتب على هذه أن فريقا منهم أجل العصر إلى ما بعد المغرب، ضيع صلاة، هذه في ميزاننا كبيرة من الكبائر، ضيع صلاة إلى ما بعد وقتها. والفريق الثاني خالف ظاهر كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ما صلى العصر في بني قريظة، أدركهم المغرب قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، فصلوا العصر قبل المغرب، وهذا في ميزاننا كبيرة أيضا من الكبائر. كيف تخالف ما أمرك به محمد صلى الله عليه وسلم؟ غير أن هؤلاء وهؤلاء مجتهدون في فهم الوحي عن ربهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام. فلما علم النبي اجتهادهم أقر كلا على رأيه، وكذلك اختلف أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من بعد موته، وكل ما اختلفوا فيه جاز لنا وساغ لنا أن نختلف فيه اتباعا لآرائهم وكلامهم. فكل كلام صدر عن واحد منهم ولم يعلم تراجعه عنه، أو أن الصحابة أنكروا عليه وخطأوه، أو أنه فاته نص من النصوص فأفتى بخلافه، فكلامه حجة يحتج بها إلى يوم القيامة. ويجوز لأي كان أن يتبع كلام صحابي من الصحابة ما لم يكن عليه إنكار من بقية الصحابة، وهذا رأي أهل السنة والجماعة. فيسوغ لنا ما ساغ لهم، ويجوز لنا ما جاز لهم، وينبني على خلافنا من بنى على خلافهم. فإنهم ولو اختلفوا فإنهم لم يضرب بعضهم رقاب بعض على ما اختلفوا فيه من الدين. ولما تعددت آراؤهم في الاجتهاد والدين لم ينكر بعضهم على بعض ويبدئ بعضهم بعضا، أو يخطئ بعضهم بعضا، أو يتكلم بعضهم على بعض، فإنهم يعرفون أنهم كانوا كلهم على الحق سواء. لذلك يسعنا ما وسعهم من الخلاف، ولا يجوز أن نبني ولاء ولا براء على أنك أنت تتبع قول عمر وأنا أتبع قول عثمان. عمر وعثمان في الدين أسس من أسس هذا الدين، فإن تمسكت بقول أبي بكر وليس له منكر، وتمسكت بقول عمر وليس له منكر، أو تمسكت بقول عثمان وليس له منكر، أو تمسكت بقول علي وليس له منكر، فأنت على الحق ولو اختلف الأربعة في الدين. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل فينا هؤلاء حتى ينشروا دين الله تبارك وتعالى برحمة منه وفضل ورأفة سبحانه وتعالى. لذلك كان لزاما على الناس ألا يخرجوا ويدخلوا في الدين على حسب ما يرون، أو أن يحصروا الحق في رجل أو رجلين، أو أن يحصروا الحق في جزئية من الدين، فيقولون إنما الدين ينصرف إلى هذا أو إلى هذا أو إلى جزئية معينة في الدين، فيقول إنما الدين ما نحن عليه وما سوى هذا هامش في الدين، هذا يكون قد خطى أول خطوة من خطوات الثنتين والسبعين، أن يحصر الحق في شخص أو أكثر، أو أن يحصر الحق في جزئية من الدين أو أكثر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أو أن يحصر الحق في رأيه الذي اختلف فيه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذا عرف الناس هذا وعرفوا كيف يكونون من أصحاب الصف الواحد الذي يرضى الله تبارك وتعالى عنه ويعلي من شأن أصحابه ويرفعهم فوق غيرهم درجات، حينئذ وجب عليهم أن يعرفوا نعمة الله عليهم في هذا الصف الواحد، لأنهم إن لم يعرفوا نعمة الله فستكون العواقب في الدنيا وفي الآخرة وخيمة. ولنستعرض هذه العواقب ولتعلموا أن كلام الله حق لا مرية فيه، أنزل الله تبارك وتعالى كلاما لا يغسله الماء بيّن فيه هذه العواقب بقليل من الآيات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر من الله للذين آمنوا، وكل من قال إنني من الذين آمنوا فليسمع من الله ماذا يريد منه. اتقوا الله حق تقاته، وفرق بين التقوى وحق التقوى، ربما تكون تقيا لكنه يختم لك على غير التقوى، فانتبه من هذا. لا يختم لك على الإسلام حتى تكون تقيا حق التقوى. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، لأنكم إن اتقيتم الله حق تقاته فلن تموتوا إلا وأنتم مسلمون. ماذا نفعل حتى نتقيك يا رب حق التقوى ونموت على الإسلام؟ قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا أردت أن تتقي ربك حق التقوى فتكون من الذين يختم لهم بالإسلام، اعتصموا بحبل الله، حبل واحد، ليس حبلين ولا ثلاثة ولا أربعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. هي نعمة واحدة؟ قال تعالى في آية أخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقالها هنا: واذكروا نعمة الله عليكم، وكأن الله تعالى ما أنعم علينا إلا بنعمة الصف الواحد. إن عرفت نعمة الله عليك بالصف الواحد كفاك معرفة سائر النعم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته واحدة إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه المخيفة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال: ولتكن منكم، ممن؟ ممن اعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا. هؤلاء إذا دعوا إلى الخير وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فهؤلاء تثمر دعوتهم فيدخل الناس في دين الله أفواجا. ومن سوى هذا فرق متفرقة متناحرة وهم على دين واحد وملة واحدة ونهج واحد وهم أبناء صف واحد، حينئذ لو دعا كل إنسان كل أهل الأرض وكانت معه حجة تملأ الأرض وكان عنده من أساليب الدعوة إلى الله تعالى ومن سبل الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يقنع به كل أهل الأرض، لن يفلح أبدا. ونحن نرى دعوتنا دعوة المسلمين حجة ناصعة، قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ليلها كنهارها وأكثر الناس عنا معرضون، ليلها كنهارها وأكثر الناس يسبوننا ويشتموننا ويقولون عنا متخلفون، ليلها كنهارها وأكثر الناس يقيمون الحرب الشعواء بحسن نية أو بسوء نية على المسلمين فكريا وعقائديا وثقافيا وعسكريا وسياسيا، ليلها كنهارها وأكثر الناس يقولون عن المسلمين لا حجة معهم ولا محجة بينهم، كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم عفى عنهما الدهر، كيف يكون ليلها كنهارها؟ نعم ليلها كنهارها إذا كنا صفا واحدا. حينئذ لو دعيت إلى الله وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، حينئذ تجد الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حينئذ نكون من المفلحين، حينئذ تثمر دعوتنا. وإلا فوالله ثم والله لو بقي الحال على ما هو عليه بين أبناء الصف الواحد، فسيأتي على الناس زمان يتكلم الإنسان مع زوجته فتعرض عنه، ومع أبنائه فيفسقونه ويبدعونه، لأننا لسنا صفا واحدا. فإذا عرفنا كيف نكون صفا واحدا ثم دعونا إلى الله تعالى صفا واحدا، حينئذ ترون دعوة الله تعالى ملأت أرجاء الأرض من أقصاها إلى أقصاها. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا الحق وأن يجعلنا ممن يستمعونه فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.